بسم الله. هيا يا اخواني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. وبعد، فقد بدأنا أمس في قسم جديد من النوازخ، وهو من الحروف، وهو الحروف المشبهات بليس، الحروف الأربعة النافية ما وإن ولا ولاتة، فبدأنا منها بما، وذكرنا أن ما تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز فقط، وأما عند التميميين فلا عمل لها، فلا عمل لها عنده مطلقا، ليس لها عمل لا بشروط ولا بدون شروط، فهي عندهم مهملة نافية دائما. وأما عند أهل الحجاز فهي نافية عاملة عمل ليس بستة شروط لا بد من وجودها ليحصل العمل، فإن فقد أحدها فلا عمل له. ذكرنا هذه الشروط الستة أمس، ولكن الشرط السادس الأخير لم نوفي حقه من البيان. الشروط الخمسة الأولى: ألا تزاد إن بعدها، ألا ينقض نفيها بإلا، أن يتقدم اسمها على خبرها، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول شبه جملة، ألا تسبق بنفي لئلا يزول نفيها. شرط خامس: ألا يسبقها نفي، فلو سبقها نفي لصار النفي إثباتا لأنها نافية وسبقت بنفي، ونفي النفي إثبات. فإذا قيل ما زيد مدرسا هذا نفي، وإذا قيل ما زيد يقال في هذه الحالة مدرس بالرفع، لأن نفيها ذهب في هذه الحالة فلم تعد نافية، فيقال ما زيد مدرس. هذه الشروط الخمسة الأولى التي بيناها أمس، ونحن قلنا نعم هي نافية، ولو تقدم عليها أي نفي سيصير الكلام إثبات، وبهذا فلن نكون لن يكون الخبر منفي في هذه الحالة، سيكون مثبتا، وبهذه الحالة لا عمل لها. من شروط عملها يا إخواني، هذا شرط عام كما ذكرنا أمس، من شروط عملها بقاء نفيها، بقاء دلالتها على النفي تدل على أن الخبر منفي عن الاسم، هذا شرط عام. إذا فقد هذا الشرط بأي أمر من الأمور، سواء كان بإلا أو بنفي، إذا فقد هذا الشرط فلا عمل له. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب نأتي إلى الشرط السادس. قالوا ألا يبدل من خبرها موجب. هذا الشرط أشرنا إليها أمس. أي السلام ورحمة الله. لا بس فقط. الشرط السادس: ألا يبدل من خبرها موجب. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا معي. تفضل. ألا يبدل من خبرها موجب. انتبه معي. نحن نقول مثلا: ما زيد مدرس، هي نافية وهذا خبرها ولم يبدل منه شيء، لم يقع هناك بدل من الخبر، أليس كذلك؟ طيب ما رأيك لو قلنا ما زيد مدرسا أو مدرس على خلاف سنعرفه الآن، إلا مدرس صغير. انتبه معي. هنا لما قلنا ما زيد مدرسا نفينا صفة التدريس عن زيد مطلقا، ليس مدرسا، لا مدرس صغير ولا مدرس، لا مدرس كبير ولا حتى مدرس صغير. طيب لما نقول ما زيد مدرسة إن صح كما سنرى الآن، إلا مدرس صغير، هل نحن نفينا صفة التدريس عن زيد المطلقة أم نفينا أن يكون مدرسا عظيما؟ لكن أثبتنا له أنه مدرس ماذا؟ صغير. إذن الآن انظر، ما زيد مدرسا إلا مدرس ماذا؟ أليس هذا بدلا من الخبر؟ ألا يمكن أن نضع هذا هنا؟ ما زيد إلا مدرس ماذا؟ وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. إذن هنا هل نفيها هنا ما زال موجودا كهنا؟ لا. انتبه معي، انتبه معي، هذا كمثل أمس، ما زيد مدرسا وما زيد إلا مدرس، هنا النفي محض لم يذهبه شيء، هي باقية على نفيها. طب هنا النفي غير محض، نفي في اللفظ لكن في المعنى إثبات وتخصيص، يعني هو مدرس أليس كذلك؟ فلذلك أمس قلنا إذا جاءت إلا نقض النفي فبطل العمل، صحيح أم لا؟ هنا نفس الشيء، إبدال هذا من خبرها، خبرها في الأصل منفي لكن هذا موجب يعني مثبت. إذن زيد لم ينفع عنه التدريس بإطلاق، وإنما أثبت له التدريس لكن بماذا؟ هذا الصغير خصوصية. فهنا هذا، هذه الكلمة بدل من الخبر، هذه الكلمة منفية أم مثبتة؟ مثبتة له، وهذا هذه تحل محل هذه، فكأن نفيها ذهب. بدل يمكن أن نقول مثلا بدل البعض، لأن كلمة مدرس بإطلاق بالتنكير تشمل ما كان عظيما وما كان غير عظيم، تمام؟ لكن عندما نقول مدرس صغير هذا التخصيص يجعل يعني الكلمة مدرس بإطلاق تشمل كل أنواع المدرسين. طيب لما يخصص يقال مدرس صغير، هذا المدرس الصغير هو جزء من المدرسين صغيرهم وكبيرهم، فيمكن يرجع لزيد هو طبعا، يعني هذه الصفة هي منفية عن زيد في الحقيقة، وهذه الصفة مثبتة لمن؟ مثبتة لزيد، هو نفى عنه صفة التدريس الكبير، يعني بهذا التخصيص، بهذا التخصيص نفى أن يكون مدرسا كبيرا، لكن له له ثابت له أنه مدرس ماذا؟ جميل جدا. فالآن هذه الكلمة بدل من الخبر، طب هذه الكلمة مثبتة أم منفية؟ مثبتة موجب، وهي بدل من ماذا؟ من خبرها، فكأن نفيها زال، نفيها لم يعد محضا كما بينا هنا. أنتم يا إخواني هنا نفي محض، ما زيد مدرسا، فهذه تشبه هذه. طيب لما نقول ما زيد إلا مدرس، هذا نفي في اللفظ لكن في المعنى إثبات، هو مدرس كمثل هذه بتكملتها. أنتم يا إخواني أم لا؟ نحن ما نفينا عنه الصفة تماما، نفينا عنه أن يكون عظيما لكن أثبتنا له أنه مدرس ماذا؟ صحيح. فالشرط السادس، انتبه معي، قالوا حتى تعمل ترفع الاسم وتنصب الخبر لا يجوز أن يحصل إبدال موجب من الخبر، لا يجوز أن نبدل اسما موجبا أي مثبتا من ماذا؟ من خبرها، فإن حصل فلا عمل له. أنتم معي إخواني؟ فإن حصل الإبدال، إن حصل إبدال موجب من الخبر فلا عمل له، هذا شرط من شروط إعمالها عند أهل الحجاز، ألا يبدل موجب من خبرها، فإن حصل ذلك فبطل بطل. والسبب واضح، لأن هذا الإبدال يذهب النفي، ينقض النفي. لكن هذا الشرط هناك من لا يشترطه، انتبه معي. وعليه قبل إعراب هم عند كريكم. ماذا؟ عند الحجازيين. إعراب أي شيء، هنا أم هنا؟ هنا. طيب سنبين الآن، انتبه معي، الذين يشترطون هذا الشرط يقولون لا عمل، فيجب عندهم أن نقول ما زيد مدرس إلا مدرس ماذا؟ ما نافيه مهمله، وزيد مبتدا ومدرس ماذا خبره. وانا اريد ان انبه، هي تعمل عند اهل الحجاز بشروط، وعند التنوين لا تعمل تماما. فان فقد شرط من شروط اعمالها عند اهل الحجاز استوت مع التميميه، استوت مع ماذا؟ مع التميميه في عدم ماذا؟ في عدم العمل، صحيح ام لا؟ لو جاءت الا هل ستعمل؟ لن تعمل، ساقول مبتدا ولا اقول اسم وخبر. واضح هذا الكلام؟ فهذه عباره سنحتاجها. اذا فقد شرط من شروط اعمالها عند اهل الحجاز فانها تستوي مع التميميه، لا فرق بينها حينئذ وبين ما يعني على كل حال هي عند اهل الحجاز لن تعمل لان شروطها مفقوده، وعند التميميين هي اصلا لا تعمل. اليس كذلك؟ نعم. انتم يا اخواني ام لا؟ نعم. فانتبه، لو اخذنا بهذا الشرط فلن يكون لها عمل، سنقول ما زيد مدرس. وان لم نعتد به هناك فريق اخر قال لا يشترط هذا، هي تعمل سواء لم يبدل من خبرها موجب او حتى ابدل من خبرها موجب. فهذا الشرط عندهم ليس مشترطا، انتم معي؟ فلذلك يعملونه، يقولون لا باس، لا باس ان تعمل حتى ولو ابدل من خبرها ماذا؟ اسم موجب. فيقولون ما زيد مدرسا الا مدرس ماذا؟ انتم معي اخواني؟ اذا هذا الشرط مختلف فيه. هناك من اشترطه وبناء عليه ابطل العمل، وهناك من لم يشترطه وبناء عليه اجاز ماذا؟ اجاز العمل. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا فيما بين الحجازيين. نعم طبعا، التميميون خلاص هم اصلا لا يعملونه، وجدت الشروط او لم توجد، فيعني لا مجال للخلاف اصلا. انت معي في اعمال او عدم، او عدم اعمال لا مجال للخلاف. الخلاف بين من يرى اعمالها بشروط، هل يشترط هذا من الشروط ام لا يشترطه؟ هذا هو الخلاف. واضح هذا؟ فان اشترط ابطل العمل، وان لم يشترط اجاز ماذا؟ اجاز العمل. واضح يا اخوان؟ واضح. جميل. يقولون سيبويه رحمه الله قال عبارة حملها كل فريق على وجهة نظره، الذين يشترطون والذين لا يشترطون. سيبويه ماذا قال؟ قال سيبويه في مثل هذه الجملة استوت اللغتان. انتبه معي، استوت اللغتان. ما معنى استوت اللغتان؟ هذه فقط. استوت اللغتان، استوت بمعنى التساوي، استواء التساوي هنا. اللغتان طبعا واضح يقصد لغة الحجاز ولغة ماذا؟ لكن السؤال، تفضل. لكن السؤال، استوت اللغتان في ماذا؟ في الكلمة التي قبل إلا أم في الكلمة التي بعد إلا؟ في الخبر أم في البدل من الخبر؟ قال سيبويه رحمه الله في هذه المسألة، انظر ماذا نقول؟ ما زيد مدرسا ام مدرس؟ الا مدرس ماذا؟ هذا الاسم الذي بعد الا وهو البدل الموجب من الخبر مرفوع، مرفوع، انتم معي؟ ليس منصوب. فسيبويه قال استوت اللغتان، اي تساوت لغه الحجاز مع لغه، لكن في اي شيء؟ هل استوت اللغتان في ان هذا مرفوع؟ وسنبين تاثير هذا. أم استوت اللغتان في هذا؟ انتبه معي، انتبه معي. الذين يشترطون هذا الشرط يقولون هو يقصد استوت اللغتان في هذا، في الخبر. هذا كان هو الخبر، صحيح أم لا؟ استوت اللغتان في الخبر، عندما نقول استوت لغة الحجاز ولغة تميم في الخبر، ونحن نعرف أن تميم لا تعمل، فماذا يكون؟ يعني ها؟ يعني استوت، يعني هذا الشرط مطلوب، فإن فقد وجب رفع الخبر لتستوي لغة أهل الحجاز مع لغة من؟ مرة ثانية. انتبهوا معي، أحسنت، في أنها لا تعمل. انتبه معي، نحن قلنا في هذا الشرط قولان. هناك من يشترط يقول لا يجوز أن يبدل، فإن حصل بطل العمل، أليس كذلك؟ وإذا بطل العمل وجب الرفع، صحيح أم لا؟ وهناك فريق آخر يقول لا، هذا ليس بلازم، هذا الشرط لا يشترط، هي ستعمل سواء وقع البدل أو لم يقع، وبهذا فستعمل، صحيح أم لا؟ ستنصب الخط. فسيبويه قال استوت اللغتان. فالفريق الذي يشترط هذا الشرط ويبطل العمل إذا وجد أو عفوا إذا فقد، يقول هو يقصد استوت اللغتان في الخبر. في ماذا؟ معنى ذلك أن الخبر سيرفع. لماذا؟ لأن لغة تميم الخبر مرفوع ليس منصوبا، صحيح أم لا؟ فعندما نقول تستوي اللغتان، إذن هل نقول لغة تميم أشبهت الحجاز أم لغة الحجاز أشبهت تميم؟ تميم ثابت، لغة تميم هو مرفوع عندهم دائما، أليس كذلك؟ لكن عند الحجاز قد يرفع وقد لا. فإذا تميم الأصل في هذا الحال، فعندما نقول استوت اللغتان يعني الخبر في هذه الحالة مرفوع وهي لا تعمل فيه، أنتم معي؟ فأصبح عند الحجازي كمثله عند من؟ عند تميم. واضح هذا الكلام؟ وهؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط، الإخوة يفهمون؟ مرة ثالثة لا بأس، مرة ثالثة لا مشكلة، انتبه معي. من شروط إعمالها، إعمال ما عند بعض الحجازيين، عند بعض الحجازيين ألا يحدث بدل موجب من خبرها، فإن حصل فهذا بطل العمل ووجب ماذا؟ جميل جدا. وهناك فريق آخر منهم يقول لا، هذا الشرط لا يشترط، هي ستعمل سواء أبدل من خبرها أو لم يبدل، يعني كأن هذا لا تأثير له. أنتم معي إخواني أم لا؟ وقوع البدل أو عدم وقوعه لا تأثير له في العمل، صحيح أم لا؟ ها أنتم معي؟ فانتبه. سيبويه مع من؟ سيبويه قال عبارة كل وجهها إلى الوجهة التي يراها. سيبويه قال استوت اللغتان، أي لغتين يقصد؟ يقصد لغة الحجاز ولغة ماذا؟ انتبه، لغة تميم هذا دائما مرفوع، صحيح أم لا؟ ولغة الحجاز هذا قد يكون منصوبا وقد يكون ماذا؟ مرفوع بحسب الشروط، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ فالذين يشترطون هذا الشرط ويقولون يبطل العمل، قالوا سيبويه يقصد استوت اللغتان في الخبر. في ماذا؟ في الخبر. ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أن لغة أهل الحجاز استوت مع لغة تميم في أن هذا مرفوع، وبهذا فلا عمل، وهذا موافق لكلامه، لأنهم يشترطون ألا يحصل البدل، فإن حصل البدل بطل ماذا؟ بطل العمل، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ طيب الفريق الآخر قالوا لا، سيبويه لا يقصد استوت اللغتان في الخبر، يقصد استوت اللغتان في البدل، في أنه ماذا؟ مرفوع. إذن هذا الخبر يبقى على أصل الإعمال، يبقى على ماذا؟ سيبويه طبعا يعرف أن لغة الحجازين هي ماذا؟ هي الإعمال، صحيح أم لا؟ وهي التي جاءت في القرآن، قال تعالى ما هذا بشرا. فلما يقصد، لو فرضنا أنه يقصد أن اللغتين استوتا في هذا، فيعلم أن هذا باق على أصله، أليس كذلك؟ وأصله ماذا؟ أن ينصب، لأن ما نافية عاملة، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخوان، إعمال ما هو الأفصح، هو الأفصح، وهو الذي جاء في القرآن. فلا نظن أن سيبويه خالف هذا الأفصح. فإن لو كان يقصد باستواء اللغتين أنهما استوتا في هذا، إذن هو لم يتكلم عن الخبر، لم يتكلم عن ماذا؟ فيعلم أن الأمر على الأصل، والأصل أن ما تعمل. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ الأصل أن ما تعمل، هذه اللغة الفصحى. وبهذا قالوا هو سيبويه لا يشترط أن يحصل البدل من خبرها ليحصل العمل، انتم معي لم يشترط ذلك، يعني كان سواه لا يرى هذا الشرط، هو يوافقنا في عدم اشتراط ذلك، فهي ستعمل ستعمل سواء حصل البدل او لم او لم يحصل. انتم معي يا اخوان؟ واضح الامر؟ واضح ها بالضبط. تعال الى الكتاب. تفضل. البدل مش مفروض يكون في نفس الحكم في الاعراب لمده؟ طيب هناك يعني بالنسبه لتوجيه الاعراب هنا، لو اذا لم تعمل، اذا لم تعمل، اذا قلنا ما زيد مدرس الا ها خلاص هذا واضح مدرس بدل من المرفوع، صحيح ام لا؟ لكن المشكله ان عملت، ان قيل ما زيد مدرسا الا مدرس ها صغير، فماذا سنقول في كلمه مدرس؟ هناك وجه يمكن ان نقول مدرس بدل من مدرسا لكن على اصله او على محله. فكلمه مدرسا قبل ان تكون اسما خبرا منصوبا لما كانت ماذا؟ كانت خبرا لمبتدا. انت معي؟ وعندنا في اللغه ما يشبه هذا في باب لنا فعل الجنس، في باب لنا فعل الجنس عندما نقول لا طالب حاضر، طالب اسم لا مبني في محل نصب، يقولون هذا الاسم المنصوب هو مع لا في محل رفع مبتدا بحسب الاصل، لان اصله ماذا؟ لان اصله مبتدا. فهنا يمكن ان نقول هذا مدرس بالرفع بدل من مدرسا ها لكن على ماذا؟ على المحل او بحسب اصل، لان اصله خبر والخبر ماذا؟ والخبر مرفوع. واضح هذا الكلام؟ افتح كتابك. كيف تقولون قول الله تعالى ما هذا بشر؟ ما نحن قلنا هم يقرؤون، ولكن هذه القراءه شاذه كما قال محمد محي الدين، يقرؤون ما هذا بشر بالرفع. ويعني لو طبعا هي القراءه الاخرى ثابته بلا شك، بل هي يعني متواتره. فما هذا بشرا يعني سيبحثون عن تاويل، سيبحثون عن تاويل. انتم معي؟ قال ابن عقيل رحمه الله الشرط السادس ها الا يبدل من خبرها موجب. انتبه، فان ابدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء الا شيء لا يعبأ به. ما زيد بشيء يعني ليس شيئا، ليس له قيمة، إلا شيء لا يعبأ به، يعني هو شيء لا يهتم به. فكأنه قال ما زيد إلا شيء لا يعبأ به، هذا إثبات، أثبت له الحقارة يعني، أليس كذلك؟ فقال انتبه في الجملة ما زيد بشيء، شبه الجملة بشيء، إما في محل نصب إن قلنا تعمل، وإما في محل رفع إن قلنا لا تعمل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إن اشترطنا فهو في محل رفع، وإن لم نشترط لا نبالي، فهو في محل ماذا؟ نصب، على أن ما عامل. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ قال فبشيء، لا عندي فبشيء، شبه الجملة ها؟ ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. قال بعد فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، هو أخذ بالشرط، تمام يا إخواني؟ قال ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما. واضح هذا الكلام؟ هذا بناء ها على الأخذ بهذا الشرط على اعتباره يعني. واضح هذا الكلام؟ قال بعد وأجازه قوم. ماذا أجازه؟ أجازه النصب الذي قال هو قبل ممنوع، هو قال فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدا الذي هو زيد، جميل. قال بعد ولا يجوز ان يكون في محل نصب خبرا عن ما واجازه قوم. اذا هنا خلاف في اعتبار هذا الشرط، هل هو شرط معتبر ام ليس معتبر؟ واضح هذا الكلام؟ فبحسب ها بحسب القولين شبه الجمله يتحدد موقعه، ان قلنا يشترط فهو في محل رفع لأن هذا يبطل العمل، وإن قلنا لا يشترط هذا فهو في محل نصب لأن هذا لا يؤثر في العمل. واضح هذا؟ قال وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين. طيب ما القولان؟ قال أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك. يعني عبارته إما ترجع للاسم الذي قبل إلا وهو الخبر، وإما ترجع للاسم الذي بعد إلا وهو البدل. أنتم معي إخواني؟ فقال هنا فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره، قال استوت اللغتا، يعني لغة الحجاز ولغة تميم. طيب، قال واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتا. هذه العبارة إلى أي اسم ترجع؟ إلى ما قبل إلا وهو الخبر، أم إلى ما بعد إلا وهو البدل؟ قال فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، يعني إلى الخبر. الاسم الواقع قبل إلا هو ماذا؟ هو الخبر. والمراد أنه لا عمل لما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب، لأن الآن الشرط فقد فلا عمل، فنرفع فاستوت اللغتان. استوت لغة الحجاز الآن مع لغة ماذا؟ مع لغة تميم التي هي رفع دائم. واضح هذا الكلام؟ قال عندي جملة. ها، قال والمراد أنه لا عمل فيه فاستوت لغتان، وقال قوم هو رجل اسم الواقع بعد إذن. نعم نعم، ما هو يعني سيأتي بعد هذا الروب. يعني أنا عندي فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب. تمام، ثم العبارة عندك بعد وقال قوم هو راجع. تمام، أنت عندك نفس أظن في وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب، هذه العبارة عندك ناقصة. أنتم معي؟ واضح هذا؟ هذا بناء على من يشترط، على رأي من يشترط. قالوا هو يقصد استوت اللغتان في الخبر، يعني هو مرفوع، يعني هي لا تعمل عند أهل الحجاز، إذن هذا الشرط لازم. واضح هذا الكلام؟ لازم الوجود، وإن فقد بطل العمل. تمام يا إخوان؟ قال بعده وقال قوم، القوم الآخرون الفريق الآخر، هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا، يعني إلى البدل، والمراد أنه يكون مرفوعا، يعني هذا البدل سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. إذن كأنهم يقولون سيبويه لا يتكلم عن الخبر، لا يتكلم عن الخبر، إذن الخبر باق على أصل، وهو أنه منصوب بماذا؟ على أنها عامل. تمام يا إخوان؟ قال وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب. إذن الخلاصة قالوا هنا في النهاية هذه العبارة راجعة إلى البدل، ليست متعلقة بالخبر، فإذن الخبر باق على أصله، والأصل أنه منصوب لأن الأفصح أن ما تعمل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال ابن عقيل بعده وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. ابن عقيل يرى الرأي الثاني وهو أنه لا يشترط هذا الشرط، ويرى أن كلام سيبويه يعود إلى ما بعد إلا لا إلى ما قبل إلا، وبناء على ذلك فما ستعمل سواء حصل البدل أو لم أملم. يعني هو خالف الشرط، هو ذكر في البداية هذا الشرط بناء على من يشترطه، لكن هو لا يرضى بهذا الشرط. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب، بهذا انتهينا والحمد لله. هو قال وترجيح المختار وهو الثاني بالنسبة يعني له. لو رجح هذا يقول أن الشروط التي خمسة ولا يشترط عدم حصول البدل. تمام، لا يشترط هذا، يعني كأن البدل لا يؤثر في عمل ما حصل أو لم يحصل. الفريق الذين يقولون أن استوت في بدل. تمام. في أي شيء استوت؟ في أنه مرفوع. يعني هذا الذي بعد إلا سيرفع سواء عملت ما أو لم تعمل. يعني حتى يعني هي عند الحجازين تعمل وعند التميميين ها، فعلى كل حال سواء كانت حجازية أو تميمية هذا سيكون ماذا؟ مرفوع. هذا مرفوع من الخبر إن كان مرفوعا على رأي التميميين بدل منه في اللفظ، ولو كانت على رأي الحجازين وهذا منصوب نقول بدل منه بحسب ماذا؟ بحسب الاسم. واضح؟ فهو يقصد أن هذا مرفوع الذي بعد إلا سواء كانت ما حجازية أو تميمية. تمام يا إخوان؟ واضح هذا؟ طيب، بهذا انتهينا من شروط العمل، لكن هناك مسائل أخرى تتعلق بما قال ابن مالك رحمه الله: ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. انتبه ماذا يقصد بهذا الكلام. يقول: ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد ملزم من بعد منصوب بملزم حيث حل. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. نحن نقول: ما زيد مدرسا. هذه ما عامل اسمها مرفوع وخبرها ماذا؟ منصوب. انتبه معي، لو حصل عطف على هذا الخبر، لو حصل عطف، لو عطف شيء على خبر ما النافية العامل، لو قلنا مثلا: ما زيد مدرسا لكن طبيب مثلا. نعم ممكن، يعني ليس مدرس لكن ماذا؟ طبيب. او ما زيد مدرسا بل ها ها بل طبيب. انتبه، لو حصل عطف على خبر ما المنصوب فما حكم المعطوف؟ هذا هو السؤال. هل سنقول لكن مدرسا ام لكن مدرسون؟ سنبين الان. انتبه، حروف العطف يا اخواني 9. هذه 9 تنقسم قسمين: قسم يدل على التخالف في الحكم، وقسم يدل على التوافق في الحكم. الذي يدل على التخالف في الحكم: لكن، بل، لا. ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندما أقول: ما زيد مدرس بل طبيب، هل هنا أثبت له الأمرين أم نفيت واحدا وأثبت واحدا؟ نفيت واحدا وأثبت واحد. عندما أقول: ما نجح زيد لكن ها سعيد، ما نجح زيد لكن سعيد، يعني التقدير لكن نجح من؟ هل زيد وسعيد حكمهما متفق أم مختلف؟ مختلف، أليس كذلك؟ فلكن حرف يفيد التخالف في الحكم. طيب الواو، نجح زيد وسعيد، هذا تخالف أم توافق؟ ما نجح زيد وسعيد تخالف أم توافق؟ توافق أيضا، صحيح أم لا؟ المعطوف والمعطوف عليه متفقان في الحكم. فلذلك يقولون: حروف العطف نوعان، حروف تفيد التخالف وحروف تفيد التوافق، وهي الباقي، وهي الباقية، عفوا، الحروف الباقيات، هذه 3 تفيد التخالف. أنا أقول: ما نجح زيد لكن سعيد، إذن النجاح ثابت لسعيد ومنفي عن من؟ هذا توافق أم تخالف؟ يعني واحد نجح والآخر رسب، والآخر رسب، لم ينجح معا ولم يرسب. وكذلك بل، ما نجح زيد بل سعيد تخالف. وكذلك لا، نجح زيد لا سعيد تخالف أم لا؟ طبعا. طيب الحروف الباقيات تفيد التوافق في الحكم. نجح زيد وسعيد كلاهما نجح، ما نجح زيد وسعيد كلاهما لم ينجح، صحيح أم لا؟ جميل. فانتبه معي، انتبه معي، ابن مالك يقول: إذا عطف، انتبه، إذا عطف اسمه على خبر ما بحرف يفيد التخالف في الحكم فيجب رفع المعطوف. لماذا؟ سنعرف. انتبه، إذا عطف اسمه على خبر ما المنصوب وكان العطف بلكن أو ببل، يعني بحرف يفيد التخالف، لأن أنبه العطف بلا لا يصلح له، يعني حرف التخالف الممكن هنا هو لكن أو بل. طب لماذا لا تصلح؟ لأن من شروط العطف بلا أن تسبق بإثبات، من شروط العطف بلا أن تسبق بماذا؟ نجح زيد لا سعيد، سافر زيد لا سعيد، درست نحو لا صرف، لا تسبق بنفي، لا العاطفة هي تفيد النفي، فمن شروط العطف بها ألا تسبق بنفي. واضح هذا الكلام؟ فاستعمالها في العطف هنا لا، لكن وبل من شروط العطف بهما أن يسبق بماذا؟ بنفي، كما هو معروف في حروف العطف. فالعطف الممكن إن أردنا حرفا يفيد التخالف هو بلكن أو بماذا؟ لذلك خصهما بالذكر. قال: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. ماذا يقصد بهذا؟ إذا عطف اسم على خبر ما، وخبر ما منصوب، وكان هذا العطف بلكن أو ببل، وجب رفع المعطوف ولم يجز نصبه. وجب رفع المعطوف ولم يجز ماذا؟ طيب انتبه، لو رفعنا فما الإعراب؟ نحن نقول: ما زيد مدرسا لكن طبيب. عند الرفع نقول: خبر لمبتدأ محذوف، تقدير لكن هو ماذا؟ لكن هو طبيب. وكذلك محذوف. طب لماذا لا يجوز النصب؟ لماذا لا يجوز النصب؟ انتبه، لو قلنا: ما زيد مدرسا لكن طبيب، صفة التدريس منفية صحيح أم لا؟ لكن هل صفة الطب منفية أيضا أم مثبتة؟ ونحن قلنا: ما لا تعمل في المثبت، صحيح أم لا؟ قبل قليل قلنا: لا تعمل إلا في ماذا؟ في المنفي. فلأجل أن هذا العطف أفاد التخالف، فهذه الصفة مثبتة لزيد ليست منفية عنه، لذلك لا يجوز العطف على اللفظ. لا يجوز العطف على ماذا؟ على اللفظ. واضح هذا الكلام؟ يعني كأننا لو عطفنا طبيبا على اللفظ هنا، فكأن هناك تأثيرا لما، وما لا تؤثر في المثبت، بل تؤثر في ماذا؟ في المنفي. في المنفي لا تؤثر في المثبت، تؤثر في ماذا؟ في المنفي. أنتم ما يا إخواني؟ هذه العلم. يعني العطف على الأصل. لا، يعني هنا يقولون: خبر لمبتدأ محذوف. أيوة. أنت معي؟ خبر لمبتدأ ماذا؟ محذوف. لكن نحن نقول: لماذا لا يجوز العطف على اللفظ؟ لماذا لا نقول: ما زيد مدرسا لكن طبيبا؟ لماذا؟ نحن قلنا: ما تعمل في الخبر المنفي ليس في الخبر المثبت، أليس كذلك؟ انظر، هذا خبر منفي أم مثبت؟ هنا مثبت، لذلك لم تعمل فيه، صحيح أم لا؟ فهنا أيضا هذا منفي، لكن هذا ليس منفي. فلو قلنا طبيبا فكأن هناك تأثيرا لما في هذا وفي هذا معا، صحيح أم لا؟ لكن هي لا تؤثر في المثبت، لذلك قالوا: يجب الرفع هنا. ابن مالك قال: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما، والمنصوب بما هو ماذا؟ هو الخبر. المنصوب بما هو ماذا؟ هو الخبر. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم. كلمة رفع الأولى بالنصب مفعول للفعل إلزم، أي إلزم رفع منصوب بلاك، رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما حيث حل، يعني في أي جملة. واضح هذا الكلام؟ واضح. طيب تفضل. طبيب، لماذا لا نجعلها يعني معطوفة على محل المدرس ولا نجعلها خبر لمبتدأ محذوف؟ محتمل، يعني ممكن نقول في توجيه الإعراب: طبيب من رفع معطوف على محل مدرس بحسب الأصل، لا مشكلة، لكن المهم عدم النصب، لأن تأثير ما هو ماذا؟ هو النصب، وما لا تؤثر في النصب، فلا بأس، ممكن، لا مشكلة. يعني مسألة توجيه الإعراب هذه أمور يعني قد يكون في الكلمة وجهان أو أكثر وتشعر أن الكل مقبول، لا مشكلة. طيب، إذا كان العطف بحرف من الحروف الأخرى، إذا قلنا: ما زيد مدرسا و أو عطف بغير لكن وبل، عطف بحرف من الحروف التي تفيد ماذا؟ التوافق. يقولون في هذه الحالة لك وجهان، لك الرفع والنصب. تقول: ما زيد مدرسا وطبيب أو وطبيبا، لا مشكلة. إن قلت وطبيبا فهو منصوب معطوف على ماذا؟ على مدرس، هذا منفي وهذا ايضا منفي، اليس كذلك؟ يعني ما هو مدرس وطبيب، يعني كانك تقول لا هو مدرس ولا هو ماذا طبيب، كلاهما منفي فلا باس بالنص. ويجوز الرفع كذلك، تقول ما زيد مدرسا وطبيب، انتم يا اخواني على تقدير ان طبيب معطوف على محل كلمه ماذا؟ على محل كلمه مدرس. الامران جائزا. هو فقط تكلم عن مساله العطف بلكن او بماذا او ببال، وابن عقيل ذكر الوجه الاخر اذا كان العطف بغير لكن وبال. واضح هذا الكلام؟ لو ها ولو قلنا ولكن، على كل حال لكن استدراك، فسيكون ما بعدها على خلاف ما قبلها، سيكون ايضا اثبات، مع ان العطف في هذه الحاله سيكون بالواو لا مشكله، لكن عندنا حرف مع الواو جعل الواو تفيد التخلف الا مع لا. لا اصلا لا تاتي هنا، قلنا ما زيد مدرسا ولا طبيب، ولا طبيب في هذه الحاله، في هذه الحاله توافق في الحكم لا يوجد تخالف. انت معي يعني؟ لكن اظن ولا تخالف حكم، بس قصدي هذا اقصد ما اقصد. نعم نعم، لا نحن نقول لا هنا، لو جاءت لا مع الواو فحرف العطف هو الواو، ولا فقط زائده للتوكيد ليست عاطفه. ما نحن نقول اذا قيل مثلا ما سافر زيد وسعيد، العطف هنا بماذا؟ بالواو. طيب اذا قيل ما سافر زيد ولا سعيد، العطف بالواو ايضا، ولا فقط زائده للتوكيد. هو سال ولكن ايضا، حتى ولو قلنا ولكن العطف بالواو، ولكن ليست عاطفه في هذه الحاله. من شروط العطف بلكن الا تسبق بالواو، لانها اذا سبقت بالواو صارت الواو هي العاطفه، ولكن فقط مجرد حرف استدراك. لا يجتمع، نعم، لان الواو هي الاصل، ولا يجتمع حرفان للعطف كما يقول. لكن هنا فيما زيد مدرس، ولكن لا سنقول ولكن طبيب ايضا. لماذا؟ لان هذا الان مثبت، أنا وكأن ليس منفي، انا وكأن عملنا لكن. نعم، على قول المالك. كيف وكأننا عملنا؟ احنا قلنا الذي كان واضح في الاستدراك. نعم، نحن قلنا بمالك يقول يعني حتى الاسم الذي ياتي بعد لكن يرفع. يرفع، جميل، تمام. ونقول في العطف بالواو وبقية الحروف عطفنا بها يجوز الوجهان، تمام. لكن في قولنا ما زيد المدرس مدرسا ولكن طبيب، هنا عملنا لكن عملناها لكن. يعني ما لا افهم ما معنى عملناها؟ يعني رفع يعني هنا اصلا العمل هو العطف تابع، ليس للكن عمل في شأن لكن، يعني هي اصلا مهمله هنا. نعم نعم، كان هي من اخواتي ان هي الان حرف عطف، فيمكن ان تقول زين هو كان المفترض في قولنا بالواو الوجهان، لكن لما عندما قلنا ولكن طبيب لا يجوز لك الا وجه واحد. احسنت، لان كان الواو لا تاثير له. هذا اقصد، هذا ما اقصد. طيب خلاص، هذا هو صح، هذا صحيح. يعني اذا قيل ولكن ما زال هذا اثبات، لم يتحول الى نفي. لذلك ليس عندنا كان الواو ليست موجود، كانك تقول لك رغم ان النفي بالواو العاطف بالواو، لكن كان لا تاثير له، لاني لكن هي التي حددت المعنى. نعم، جعلت هذا مثبتا وهذا ما زال ماذا؟ منفي. تمام، افتح كتابك سريعا. قال ابن مالك ورفع معطوف بلكن او بمل من بعد منصوب بملزم حيث حل. قال ابن عقيل اذا وقع بعد خبر ما عاطفه فلا يخلو، هذا العاطف يعني اما ان يكون مقتضيا للايجاب او لا، مقتضي للايجاب يعني للتوافق، او لا يعني للتخالف، ايجاب يعني اثبات، توافق، لا يعني تخالف نفي، تمام، يثبت الحكم لواحد وينفى عن الاخر، تمام. قال فان كان مقتضيا للايجاب، انتم معي؟ وعفوا هنا يا اخواني، عفوا هنا يعني التفسير العكس، هو قال اما ان يكون مقتضيا للايجاب، انتبه يقصد في هذه الجمله، انتبه، لو قلنا ما زيد مدرسا لكن، او ما زيد مدرسا و، لكن الان تقتضي الاجابه في هذا ام لا؟ نعم. طب الواو تقتضي الاجابه في هذا ام النفي؟ النفي، صحيح ام لا؟ فهو هنا بقولك اما ان يكون مقتضيا للايجاب يقصد لكن او بل، يقصد لكن او او بل، لانهما في هذه الجمله هذا الخبر منفي لكن هما يثبتان صفه اخرى، صحيح ام لا؟ فهما الان مقتضيتان للايجاب ام لا؟ الإجابة لكل تخالف. أحسنت، يمكن أن يقال هذا، لكن دعك من التخالف لأنه يقصد في المثال. يعني لا تقول تخالف حتى لا يظن أن الإجابة هو التخالف. انتبه معي، هو يقصد في هذا المثال يا إخوان، في هذا المثال. في العطف بلكن أو بل، لكن أو بل تفيدان الإجابة في هذا أم لا؟ والواو تفيد عكس الإجاب أم لا؟ هذا هو المقصود. فقال هنا إما أن يكون مقتضيا للإجاب يقصد لكن وبل للإجاب في المعطوف يعني، أو لا يقصد الحروف الأخرى. قال فإن كان مقتضيا للإجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن. أنتم معي؟ هذان الحرفان يقتضيان إجابة ما بعده. قال فتقول ما زيد قائما لكن قاعد، أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير لكن هو قاعد وبل هو ها. قال ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما. لماذا؟ قال لأن ما لا تعمل في الموجب، لا تعمل في المثبت، تعمل في ماذا؟ في المنفي. واضح هذا الكلام؟ قال وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي للإيجاب، يعني العكس الواو والفاء وثم إلى آخره، جاز النصب والرفع. قال والمختار النصب لأنه أول للتوافق، عندما نقول وطبيبا هذا منفي وهذا أيضا منفي، فالأولى العطف في هذه الحال لأن ما تعمل في المنفي. واضح هذا الكلام؟ قال وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي للإجابة كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب، نحو ما زيد قائما ولا قاعدة، العطف بالواو وليس بلاهل، تمام. قال ويجوز الرفع ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ولا هو ماذا؟ هذا وجه من الوجهين، يمكن أن نقول معطوف على محل هذا في الأصل لا بأس، ها؟ ممكن هذا أحسن، لا مشكلة. قال بعده ففهم من تخصيص المصنف، انتبه، هو أريد أن يقول من أين أخذنا هذا الكلام؟ من قول ابن مالك، انتبه، ابن مالك تكلم عن العطف بلكن وبل، قال في العطف بهما يرفع المعطوف، صحيح أم لا؟ فيفهم من هذا أنه في حال العطف بغيرهما، يعني يمكن أن يقال يجب النصب. ابن عقيل يريد أن يقول نحن فهمنا جواز النصب والرفع مع غير لكن وبل من تخصيص الرفع بلكن وبل، هو خصص رفع هذا بلكن وبل، فيفهم أن مع غير لكن وبل يمكن أن نقول يجوز الوجهان، يعني أنتم معي إخواني؟ وإن كان يعني ممكن، يعني حتى ممكن أن يقال الظاهر النصب، وجوب النصب، لأن الرفع هذا بعيد، أنت ستعطف على منصوب، فمن أين يأتي الرفع؟ المفروض يأتي النصب فقط، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لذلك قال هنا، قال ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد ها بعد غيرهما، بل هو مجرد ها جواز، ويجوز طبعا النصب، بل هو الأولى، بل هو ماذا؟ الأولى يعني النصب. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ نصلي ونكمل إن شاء الله.